إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا الشهر المبارك وفي هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا جل جلاله يوم القيامة غدا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لو أراد أحد من المسلمين في هذه الأيام، رجل كان أو امرأة، كبيرا كان أو صغيرا، أن يذهب لكلية شرعية أو جامعة إسلامية يتعلم فيها أحكام الدين، لواجهته بعض الشروط التي قد تعيقه عن التسجيل في هذه الكلية أو الجامعة. طلبوا منه أوراقا وشهادات وعمرا معينا، فقد يحرم الكثير من الناس عن تعلم أمور دينهم في كليات شرعية أو جامعات إسلامية. ولكن من رحمة الله جل جلاله بهذه الأمة أن جعل لها جامعة مجانية سنوية لكل أصناف الأمة، لكبيرها وصغيرها وغنيها وفقيرها وأميها وعالمها وذكرها وأنثاها. وهذه المدرسة كرم وفضل من الله تعالى عليك، من فهمها وأتقنها وفهم أسرارها ترقى في كل سنة في سلم اسمه سلم الوصول والترقي إلى الله. ومن لم يدرك حقيقة هذه الجامعة وهذه المدرسة الإيمانية كان كمن دخل في مدرسة أو جامعة ورسب ويعيد في كل سنة صفه. لذلك أحبتي في الله، أحببنا أن نقف وإياكم في أول جمعة من هذا الشهر المبارك مع هذه الجامعة ومع هذه الكلية العظيمة، جامعة رمضان، كلية رمضان، لنغوص وإياكم أحبتي في الله مع بعض أسرارها، وأسرارها عظيمة وكثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن أقف وإياكم مع أهمها، عسى الله جل جلاله أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا لما فيه خير لنا ولكم بإذنه جل جلاله. فأعيرون الأسماع والأبصار والقلوب، عسى الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن يلقي على لساننا بما فيه خير لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المادة الأولى من هذه الجامعة أحبتي في الله هي مادة الانقياد والطاعة لله جل جلاله. بين الفترة والأخرى يا إخواني في الله، بين اليوم والآخر والشهر والآخر، نكاد ننسى أننا نحن عبيد لله. فيأتي إليك فلان أو فلانة ليقول لك هذا الأمر مناسب جيد، ولكن بس تدخل ولكن بأمر الله، عندما تدخل وأنا أرى وأنا بشوف وأنا بظن، ويضع نفسه مساويا لأمر الله. إن سمع خطبة أو درسا أو قرأ آية أو حديثا أو نصحه أحد من الناس بنصيحة أو أملى عليه بحكم شرعي أوصاه به، مشان نحكي عن اللي برد الأحكام، عن المتأدب نوعا ما، يقبل ولكن بدخل ولكن، وأنا بشوف وأنا أرى. عجيب، نحن الذين سمعنا محدود وبصرنا محدود ونطقنا محدود وقوتنا محدودة وفكرنا محدود وكل طاقاتنا محدودة، نريد أن ننصب أنفسنا مساوين لله جل جلاله والعياذ بالله. لو سئلت أنا ماذا يحدث الآن في الخارج خارج المسجد، والله ما علمت، فبصري محدود. لو طلب مني أن أسمع ما هو فوق الآن لما علمت، فسمعي محدود. لو كلمني أربعة جاءوا يسألوني في نفس الوقت لقلت لهم بالله عليكم اسألوني واحدا واحدا، فأصواتكم تشغلني مع بعضها. أما الذي لا يشغله سمع عن سمع، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، إن أمر بأمر أو شرع شريعة أريد أن أدخل فيها عقلي ونظري وأرى يناسب أو لا يناسب. لذلك جاءت جامعة رمضان تقول لك إذا غربت الشمس أفطر، لا تتأخر، ولو نويت التأخر ولو زدت في صومك ساعة فأنت مفطر. إذا غربت الشمس من ها هنا فقد أفطر المسلم. أكلت ولا ما أكلت، شربت ولا ما شربت، حبيت تزيد ولا تنقص، عندما يبدأ الفجر الصادق فأنت صائم. كلوا واشربوا حتى حدود. أما هذه الحدود يا إخواني في الله في غير الصيام وفي غير رمضان إلا من رحم الله جل جلاله نسيت عند الأمة. لذلك ربنا جل جلاله قال لنا في آية صريحة عظيمة يبين فيها من هو المؤمن. مدعو الإيمان كثر أحبتي في الله، ولكن جعل الله تعالى لهم صفة في القرآن. دعني وإياك أسمع الآية وأسقطها على نفسي وأسقطها أنت على نفسك. يقول جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. في أي أمر يحدث معك مباشرة للقرآن والسنة فقط، لا لا ما انتهت الآية، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مدرسة رمضان مدرسة الاستسلام، ليس استسلام أركاني وعضوي وجسدي فقط، استسلام قلبي. يا ربي هذا أمرك، والله ولو كنت غير مقتنع به أنا من قلبي الآن مقتنع وأقوم به. صحابة قبل نزول آية الخمر، مسكين الخمر، جاء أحدهم قال أما سمعتم قول الله؟ قالوا ماذا أنزل الله؟ فقال لهم الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الصحابة في يدهم الخمر ما أكملوها، يلا شيخ آخر شربه منخلصها، سكبوها مباشرة. وقام أحدهم إلى جيران الخمر في بيته يسكبها، وكذلك الصحابة، حتى جرت أنهار الخمر في شوارع المدينة. إحدى النساء تمشي في الطريق، يأتي إليها غلام: يا أمة الله، أما سمعت أمر الله؟ قالت: وماذا أنزل الله؟ فقال لها: أنزل الله جل جلاله قوله في القرآن الكريم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. قالت: أو نزلت؟ نزعت مرطها. وكانت العرب تلبس المرط، الثوب ذو الطبقات المتعددة. نزعت قطعة غطت رأسها. قال: يا أمة الله اصبري حتى تصلي البيت. قالت: كيف أخطو خطوة وأنا عاصية لأمر الله؟ كيف أمشي خطوة؟ الحجاب مناسب مش مناسب، غطاء الوجه مناسب مش مناسب، اللحية هلأ ضابطة مش ضابطة، الأوضاع غير الأوضاع، هذا ليس لي ولك. رمضان مدرسة عبودية، نحن عبيد، مننسى أحيانا مع الوقت يا إخواني في الله أن نحن عبيد. نحن ماذا فعلنا لأنفسنا؟ ألم أكن أنا وأنت نطفة من مني يمنى؟ ألم نكن علقة؟ ألم نكن مضغة؟ أنت اخترت شكل عينيك، أنت الذي اخترت شكل أذنيك ووجهك، أنت الذي اخترت طولك وعرضك، أنت اخترت شيء في الحياة. نحن عباد، نحن عبيد. وأعظم معنى للعبودية الاستسلام والانقياد لله جل جلاله. فهذه أول مادة من مواد هذه الجامعة المباركة، جامعة رمضان. أما المادة الثانية أحبتي في الله، الهوى والغريزة والشهوة عند كثير من الأمة إلا من رحم الله طغت حتى في الدين. لذلك الذي يظن كما نقول ونردد دائما أن مقصود رمضان أن تنتهي عن بس بعض الأكل والشرب، هذا مخطئ. طعام شراب شهوة هي أكثر ثلاث شهوات محبوبة للنفس البشرية، ولكن ليست كل الشهوات. الله تعالى يقول لك في هذه المدرسة: عبدي طلبت منك أن تنتهي عن ثلاث شهوات لمدة شهر، أما فهمت وما علمت وما تدربت أن تنتهي عن كل الشهوات التي تغضبني كل السنة؟ النظر في شهوة، والسمع في شهوة، والدين في شهوة، شهوة بالدين وهوى. الآن بس يأذن مؤذن الفجر وتكون انت فايق قبل نصف ساعة أو أكثر، ووضعت سفرة السحور وتسحرت، والمؤذن سمعته ومستطيع تنزل للمسجد، هوى ولا مش هوى؟ هوى. عندما تكون تستطيع أن تصلي 8 ركعات التراويح أقله مع الوتر وتتركها ولا تصلي التراويح، أو تمشي بعد 4، أو يضايقك طول القراءة قليلا، هوى ولا مش هوى؟ هوى. عندما تكون مستطيع أن تقرأ أكثر من جزء في القرآن من القرآن في رمضان، أو أقل القليل تكمل جزء وما تكمل جزءك، أو بتقرأ أول كم يوم وعندما ينتصف رمضان بصيبك الملل، هوى ولا مش هوى؟ هوى. فقط ترك الشراب والطعام والشهوة، هذا هو ترك الهوى والشهوات في رمضان؟ مغرور ومسكين من ظن ذلك. أحبتي في الله، مدرسة رمضان لتقول لك كل شيء تهواه يغضب الله دعه واتركه، وخالف النفس والشيطان واعصهما. برمضان ما في الشيطان، كنت بحلبه، وهذه الحلبة عليك معها أو عليها معك عدوان: النفس البشرية والشيطان. بتقدير من الله نزل عدو اللي هو الشيطان، كبلوا أن رمي. فرصة نجاحك أكبر من غير رمضان، بتكون عم بتقاتل عدوين ولا عدو واحد، أيهما أسهل؟ الآن أنت فقط مع نفسك، بغير رمضان كنا نرميها على الشيطان. الله يلعن الشيطان يا شيخ، فعل الشيطان والشيطان والشيطان، طبعا راح الشيطان. الآن فرصتك لتعلم حقيقة النفس البشرية التي بين جنبيك. لذلك الشاعر قال: وخالف النفس والشيطان واعصهما بلاها، بلا النزل للمسجد، بلا الدعوة إلى الله، بلا الحركة في سبيل الله، بلا الإنفاق، بلا كذا وكذا، واعصهما سأعصيك. قال الشاعر: وإن محضاك النصح، أي إن ظهر لك أنهما ينصحانك، نفسك البشرية عم تنصحك والشيطان عم ينصحك، لأنه أحيانا يأتوا باسم الدين. قال فاتهمي، اتهمهما بالكذب. لذلك أحبتي في الله، رمضان فرصة لمن أدمن على عادة سيئة أن يتركها. من وفقه الله جل جلاله هذه الساعات الطويلة، خاصة في هذه الأيام الطويلة، لأن يترك الدخان. نصيحة لك أخي الحبيب، لا تفطر على سيجارة، وادع الله بقلبك والله قادر. إن وجد في قلبك صدقا، إن يعلم الله في قلوبهم خيرا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. صبرت ساعات عن أرجيلي ولا عن سيجارة ولا عن شيء محرم، ما بتلحق تفطر من هون غير تأخذها من هنا، والله تستطيع، فرصتك. رمضان مدرسة، من لم يستفد منها لن يستفد من كل العام. توقفت عن سماع الموسيقى في رمضان، توقفت عن الكلام مع النساء والبنات بالحرام، توقفت عن مشاهدة الأفلام والمواقع وغيرها بالحرام، توقفت عن أكل الربا، توقفت عن السرقة، توقفت عن الكذب، توقفت توقفت. فرصتك إن صدقت الله أن تستمر بعد ذلك بعد رمضان بإذن الله عز وجل. المدرسة الثالثة والأخيرة أحبتي في الله من هذه الجامعة المباركة، إنها مدرسة الانتماء إلى الأمة. يكثر في هذا الشهر الخير، ويأتي فلان ليقول يا شيخ علي فضية صيام وعلي كفارة صيام وبدي أدفع صدقات، ومين في ناس نفطرهم لنفطرهم، ومين في ناس لنعطيهم، وين الفقراء وين المساكين، وتكثر الأموال وتوزع. وهذا ليس في رمضان فقط. عندما جلست البارحة وأفطرت، وعندما ستجلس اليوم إن شاء الله إن مد الله في أعمارنا لنفطر، يا حبذا لو تذكرت أن 100,000 ما بين رجل وطفل وامرأة في رمضان مثلك يجلسون لا يجدون كسرة خبز يأكلوها. نجلس على مائدة طولها أمتار وعرضها أمتار، وفيها ما لذ وطاب من أنواع الطعام. يا حبذا عندما أجلس أقل القليل أتذكر أن لي إخوة وأخوات، شئت أم أبيت هم إخوتي وأخواتي. أبي الإسلام لا أبي لي سواه، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إن افتقروا بقيس، إن افتخروا بقيس أو تميم. يا أخي في الصين أو في الهند أو في المغرب، أنت مني أنت لي أنت بي، لا تسل عن أصلي لا تسل عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. ولكن أحبتي في الله، للأسف صار في عنا أنانية، أنا وزوجتي وأولادي نأكل نشرب فرحون، انتهى الأمر، انتهى الأمر. فكر العمومية، فكر الأمة، غاب عن الأمة إلا من رحم الله. هذا الفكر ينمو في رمضان، تبدأ تتفكر على صعيد أمة، أنا من الأمة، أنا مش من العائلة الفلانية، أنا مش من الجنسية الفلانية، أنا مش من المنطقة الفلانية. هذه التسميات التي أقنعونا بها، شو جنسيتك، شو هويتك، وين منطقتك، من عائلتك، من أمك وأبوك، أنا مسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لذلك أحبتي في الله، رمضان يذكرك بالنعم ويعلمك الشكر. عندما تجلس تفكر بهذا الطعام واشكر الله، يقول لي يا شيخ طب ماذا أفعل، حال الجياع وحال الأمة، أقل القليل، إن شكرت الله حققت شيئا من المطلوب منك، وقلت يا ربي أنت الذي أعطيتني، والله لا بحولي ولا بقوتي، أنت الذي أعطيتني ووفقتني وأنعمت علي، فهذا حق شكرك لربك جل جلاله. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يجعل هذا الكلام نورا لقلوبنا وصدورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اليوم عند صلاة الفجر أحد الإخوة نازل من بيته إلى المسجد، ففي طريقه للمسجد وجد شاب يجلس على الكرسي حامل الهاتف عم بقلب بالفيسبوك على الهاتف، فكلمه كلمتين بقلب صادق وحب نابع من القلب، فقام معه وأدخله للمسجد وصلى الفجر وسمع كلام الإيمان. كم مثل هذه القصة والحادثة الذي ذكرت أنا الآن تحدث مع كثير من الإخوة، وبالمقابل كم تمر وأنت في طريقك للمسجد سواء فجر ولا تراويح ولا عشاء، أحيانا من أمام من هم معك في البيت لا تكلف نفسك أن تقول له قم معي يا حبيبي. كم تمر أمام جيرانك نازل في الدرج والجيران تسمعهم، ما كلفت نفسك أن تطرق بابهم وتكلمهم بالحكمة والموعظة الحسنة وتأتي بهم إلى بيت الله. كم مررت على أناس في طريقك وأنت في الطريق، شباب يجلسون عن اليمين وعن الشمال من أطيب الشباب، ولكن الشيطان والنفس البشرية جاءت لتجعل في قلوبنا الحقد عليهم، هؤلاء كذا وكذا وكذا، نحكم على الناس مباشرة. رجل في فلسطين يحدث أحد علماء فلسطين قصته فيقول: رجل أسرف على نفسه بالمعاصي كل ليلة في منطقة من مناطق فلسطين التي تعرف عند اليهود بالحرام، ليسهر فيها ويشرب الخمر ويسكر ويفعل ويفعل، وهو مقاول وصاحب ورشة. فالمهم عنده موظف استأذن منه في يوم من الأيام ليأخذ عطلة، فسأله عن السبب فقال: فلانة مات زوجها وكان جارا لنا وهي أرملة وعندها أولاد ولا يوجد من يعيلها، وأريد أن أكون معها ومعهم في مناسبة دفن زوجها وغير ذلك. فقال له: طعام الميت والعزاء علي. فقال له هذا الموظف عنده: لو أخذت هذا المال وأعطيته للأرملة والأيتام فهذا أفضل. قال: طعام الميت وطعام الأرملة وغذاء الأولاد وما يكفيهم من مصروف لمدة سنة علي. هذا مين؟ الذي يسكر ويشرب الخمر ولا يعرف الصلاة. فقال له: جزاك الله خيرا، ولكن طلب منه هذا الرجل ألا يخبر بذلك أحد. فكان فعلا كل يوم أو كل شهر في الوقت المناسب يأتي بالمال المطلوب لهذه الأرملة والأولاد ويعطيهم إياه. بعد مرور ما يقارب 3 سنوات، 3 سنوات على هذه الحال، ما يراه الناس من هذا الرجل سكير، رجل صاحب شهوات وصاحب معاصي، هذا مما يراه الناس. بعدما مرت هذه السنوات 3 يدخل إلى المسجد. بعدما يدخل للمسجد ينظر إليه الناس: فلان الفلاني ما الذي أدخلك في الليل بعد صلاة العشاء؟ فيقول لخادم المسجد وللمؤذن: أريد أن أبيت في المسجد، أشعر بتعب في نفسي. فيبيت، ثم يستيقظ في الصباح فيأتي إليه أحد الشباب ويجلس معه ويعلمه الوضوء والصلاة، يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم ما يخرج من المسجد. في اليوم الثالث عند صلاة العشاء عند السجود مات. القصة بسند متصل سمعناها مباشرة، مات. هذه الحالة الإمام والمؤذن واللي صار له 100 سنة عم بيصلوا يتمنونها: يا عمي فلان مات وهو ساجد، وصروا 3 أيام بالمسجد وكل حياتنا شايفينه في الخمر والحرام والنساء ومن هنا إلى هناك. فاستغرب هذا الذي يعني كان يأخذ المال للأرملة. فبعد شهر شهرين قالت له الإمرأة: أين المال يا فلان؟ كنت تحن على هالأولاد، كنت تحن علينا، وين المال؟ قال: لا حقيقة المال ليس مني، المال من فلان الفلاني، ولكنه مات وهو أخبرني أن لا أعطيك شيئا أو لا أخبر أحدا بهذا الأمر. بعدين جاء في نفسي سؤال: قل بالله عليك أريد أن أسألك سؤالا، هل كنت تدعين بشيء لصاحب المال؟ قالت: نعم والله، كنت كلما أخذ المال أقول اللهم أحسن ختام صاحب المال. دعوة صادقة أحسنت ختامها. أنت ما تدري من يؤمن من لا يؤمن، من المقبول عند الله مين مش المقبول. لا تغتر بلحية ولا بعباي ولا بعمامة ولا بصلاة ولا بصف أول ولا بالشيء ولا بسنوات طويلة. القبول عند الله لا عندي ولا عند فلان ولا عند أحد، القبول عند الله اجتهد كيف تحسن خاتمتك، ولا تنظر لأحد العصاة بعين الازدراء، بل انظر إليه بعين الرحمة وخذ بيده للمسجد. رمضان مدرسة تعلمنا الدعوة، من لم يتعلم الدعوة في رمضان لن يتعلمها في غير رمضان. النفوس مهيئة والقلوب جاهزة وتريد من يأخذ بيدها إلى الله. لا تأتي لصلاة التراويح ولا لأي صلاة وحدك، احرص أن تأتي في كل صلاة مع زميل لك. اجلس في بيتك وانظر لهاتفك وراجع أسماء أصدقائك، من إلى الآن لم يصلي اكتب اسمه وادعو له واذهب لزيارته وأت به إلى بيت الله، فهذه بذرة تزرعها ترى ثمرتها بإذن الله عز وجل عند أول ليلة في قبرك. نسأل الله جل جلاله أن يحيينا وإياكم على سنته ويميتنا عليها ويحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وغض بصرنا وقراءتنا للقرآن. اللهم بلغنا باقي رمضان، اللهم بلغنا فيه ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أطعم الجيع، اللهم أطعم الجياع، اللهم اكس العراة، اللهم اسق العطشى، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.